بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيح: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشأم، يعني بالشأم الشام، إنما يحذفون الهمزة تخفيفا، فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. فيه جواز الدعاء بمثل هذه الدعوة: اللهم يسر لي صاحبا صالحا في سفري، اللهم يسر لي جارا صالحا في منزلي، اللهم يسر لي رفيقا صالحا في حجي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فتمني مجالسة الصالحين ودعاء الله بذلك أمر مستحب ومشروع. فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. فيه أيضا جواز التبشير بالخير. قال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، يعني عبد الله بن مسعود، كان يحمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه، وقد قال له النبي: إذنك علي أن ترى سوادي، يعني إذا رأيت ظلي أذن لك بالدخول على أحد الوجوه في تفسيرها. والمطهرة أنه كان يحمل لرسول الله ما يتوضأ به. أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أو ليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره، يعني حذيفة ابن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذا السر؟ قال جمهور العلماء: إنه أسماء أهل النفاق، اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم حذيفة بن اليمان دون سائر الصحابة. ثم إنه يعلم أحاديث الفتن، إذ النبي كان يسأل عن الخير وحذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يدركه. في هذه الجزئية من الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان بعض أنواع العلوم للمصلحة. ودل على هذا من الحديث أن النبي علم حذيفة أسماء المنافقين ولم يعلم غيره من الصحابة هؤلاء الأسماء أو أسماء هؤلاء. ودل على جواز كتمان بعض العلوم للمصلحة أن النبي قال لمعاذ: لا تخبرهم إذا يتكلوا، لما قال الرسول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال معاذ: أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فهذا أيضا فيه كتمان بعض العلوم. وأسر النبي إلى فاطمة عليها السلام بسر، فجاءت عائشة تسألها عن سر النبي، فقالت: ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي سألتها عائشة، فقالت فاطمة: إنه أسر إلي أنه يموت عامه هذا. الحديث. وأبو هريرة يقول: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، أما أحدهما فبثثته وما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. قال فريق من العلماء مسألة التي أسر بها أسماء أمراء السوء وأمراء الفتن، وكذلك قيل لعلي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما عندنا من شيء خصنا به الرسول إلا فهما يؤتاه شخص في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ما في هذه الصحيفة إذا بها علوم من علوم الديات التي هي العقل وفكاك الأسير وأمور أخرى. فيجوز إذن أن يختص بعض الناس ببعض أنواع العلوم دون بعض. قال علي حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وورد عن ابن مسعود بسند منقطع أنه قال ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، أي بدون ذكر وما خلق. قال والله لقد أقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. هذا الحديث قرأناه وإن سبقت قراءته لأنه سقط منه ما يتعلق بحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ما اسم أبي عبيدة بن الجراح؟ نسمه عامر. حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح. هذا الحديث ورد مطولا، مطلعه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بالقضاء علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأعلمهم بالفرائد زيد بن ثابت إلى آخره. في نهايته ولكل أمة أمين، وأميننا هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. القدر الأول من الحديث عند الترمذي وعند غيره وهو معلول لا يصح، معلول بالإرسال، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. كل الحديث معلول لا تصح منه إلا هذه الفقرة، ولذا اقتصر عليها البخاري ومسلم، ألا وهي إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة وصلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. أبا عبيدة بن الجراح له شأن، فقد ولاه عمر إمرة الجيوش الإسلامية في خلافته مكان خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهذا يدل على فضيلته. ولقد تذاكر عمر ذات يوم مع أصحابه فقال لأصحابه تمنوا يا أصحاب محمد، أي كل منكم يذكر أمنية. فقال بعضهم أنا أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة ذهبا وفضة لي وأنفقه كله في سبيل الله. قال آخر أنا أتمنى أن تكون هذه الدار ملئت عبيدا أعتقهم لوجه الله. قال عمر أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة لفضلهما رضي الله تعالى عنهما. هذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. باب ذكر مصعب بن عمير. لم يذكر حديثا هنا في هذا الباب في فضل مصعب بن عمير، وكان من اللائق به أن يذكره في هذا المقام، أن يذكره في هذا المقام، لكن لعله لم ير الدلالة المرفوعة منه صريحة، ألا وهو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذ قال: وقد قرب إليه الطعام فجلس يتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتل مصعب وهو خير مني، قتل مصعب وما وجدنا شيئا نكفنه فيه إلا ثوبا قصيرا أو بردة قصيرة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، اجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، يعني من الحشيش الأخضر. فهذا كان من اللائق أن يوردها هنا، لكن لأن البخاري يتمسك باللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير في الحديث دلالة على المراد إلا قول النبي: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، فلم ير فيه الفضيلة الواضحة، إلا أن الفضيلة التي فيه استشهاده يوم أحد. ولم يلتزم البخاري بإيراد فضائل الشهداء، لأنه لو التزم ذلك لأتى بفضائل نحو من 70 من الصحابة الذين قتلوا يوم أحد في هذا المقام. لعل هذا التماس يلتمس في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأعلم. ويذكر أن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان من أثرياء الصحابة، وكان مبعوثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل أن يذهب الرسول إليهم، وأنه علم أهل المدينة القرآن وصلى بهم ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة زمنا في مسجد قباء قبل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والله أعلم. نعم. أخوكم يسأل عن واقعة قتل أبي عبيدة بن الجراح لأبيه يوم بدر مع شهرتها، إلا أنها ضعيفة لا تثبت السند إلى أبي عبيدة مع شهرتها. قال: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. عانق النبي الحسن، ما معنى عانق النبي؟ التزمه واعتنقه، جعل العنق قريبا من العنق أو ملاصقا للعنق. حدثنا صدقة حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة، سمع أبا بكرة، أبو بكرة غير أبي بكر، أبو بكرة اسمه نفيع قيل ابن الحارث، أما إنه يقول عن نفسه: أنا ممن لم يعرف أبوه، أنا ممن لم يعرف أبوه. وكان أخا لمن يا إخواني؟ لزياد، لزياد الذي يقال له زياد بن أبيه، كان أخا لزياد ابن أبيه من الأم. وزياد هذا كان يجاهد مع علي ضد معاوية، وكان على علم بالقتال، علم كبير بالقتال. فيذكر أن معاوية قال: زياد أخي، هو ابن أبي سفيان، فنسب زياد ابن أبيه إلى من؟ إلى ابن أبي سفيان، أصبح يقال له زياد ابن أبي سفيان، فكان أبو بكرة يذكره قائلا: يا زياد، هو أخوه لأمه، اتق الله، اتق الله، أنت ممن لم يعرف أبوه. ولهذا فإن الشيعة هجوا معاوية رضي الله عنه، وله تأوله في هذا الباب. قال: سمعت النبي على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل علي بايع أهل العراق الحسن بن علي رضي الله عنهما، بايعوه على الموت، فبايعته كتائب أمثال الجبال على قتال أهل الشام حتى الموت. وخرج مع معاوية أقوام ومع الحسن كتائب كثيرة، ونظر معاوية أيضا إلى هذه الكتائب وتلك. قال معاوية: لن ينتصر فريق على الآخر إلا إذا أبيد عدد هائل من أهل الإسلام، فمن لي بنساء المسلمين بعد قتل أزواجهم؟ ومن لي بقتال أهل الروم؟ من لي بقتال الروم؟ من لي بقتال أهل الكفر؟ من لي بنساء المسلمين؟ ومن لي بأيتام المسلمين بعد أن ينتصر فريق من الآخر؟ ألا نرسل رجلا يكلم هذا الرجل، يعني يكلم الحسن بن علي، يناشده الصلح؟ فالحسن رضي الله عنه كان أسبق إلى الصلح والخير، وقبل الحسن بالصلح مع أنه أحق وأولى بالخلافة من معاوية رضي الله عنهما، ثم هو أفضل من معاوية رضي الله عنهما، فهو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين. فتنازل عن الخلافة بطيب خاطر، حقنا لدماء المسلمين وحفاظا على دماء المسلمين، وقال وهو يتنازل: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وتحققت مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. قال: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. محمد الذي يروي عن أنس بن مالك هو محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين. قال: أتي عبيد الله بن زياد، وهو الأمير الظالم المبير، أتي برأس الحسين عليه السلام فجعل في طسط، يعني بعد أن قتلوا الحسين أهل العراق أتوا برأسه إلى أميرهم عبيد الله بن زياد ذاك السفاح، فوضع رأس الحسين في طسط فجعل ينكت، يعني جعل يأتي بالسيف ويمرره بين أسنانه، وقال في حسنه شيئا، يعني طعن في جمال الحسين. فقال أنس: كان أشباههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالوسمة، يعني طعنك فيه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسين كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا شعبة أخبرنا عدي قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.